بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اهدنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الإمام السلمي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: في فتنه صغرى الصغرى يجب على كل مكلف أن يعرفه. ثم قال في شرحه على صغرى صغرى إلى آخره، أي يجب شرعا على كل مكلف أن يجزم بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسوله عليهم الصلاة والسلام جزما مطابقا لما في نفس الأمر: الواجب والمستحيل والجائز. هذا محور نظرنا، ليس محور نظرنا البحث في ذات الله تبارك وتعالى فهو مستحيل كما بينت، لا يمكن إدراكه، إنما ما يجب له تعالى، ما يستحق وما يستحيل في حقه تبارك وتعالى، وما يجوز في حقه جل وعلا. هذا ينبغي أن يكون الحكم فيه مطابقا لما في نفس الأمر. عن دليل، إذا كان مطابقا لما في نفس الأمر هذا الحكم الجازم الحادث هو اعتقاد صحيح لكنه مختلف في قبوله، لذلك ينبغي أن يكون مقترنا بالدليل. لذلك قال: حاصلا ذلك عن ضرورة أو برهان. وهذا هو المعرفة واليقين والعلم، إلا أن الضرورة لم يجري الله بها العادة. وكان درسنا الماضي تكلمنا أن العلم بعقائد التوحيد المكلف بهذا يحصل ضرورة ولا إلهاما، ولا يستحق التقريب فيه، ولا يجوز أن يكون الخبر طريقا إليه، وإنما هو النظر. وبينا لماذا أن هذه الأربعة لا يستحق أن تكون طريقا للعلم بعقائد التوحيد: لا الضرورة ولا الإلهام ولا الخبر ولا التقليد. وبينا ذلك تفصيلا في الدرس الماضي فليراجع. حفظتم؟ بارك الله فيك. مش كل شيء داهي مش تنعطيه غير المغيرة التفليات، نعرف شعر هم ماشي مش العبرة تهبطوا تفعتك لا في جايز على ما تغشش منك هو تفع تغشش منك شيء عبرة أو مرسل تاع. طيب، رضي الله عنه ونفعنا الله. إلا أن الضرورة لم يجري الله بها العادة فتعين طلبها بالبرهان الذي هو النظر. تحملات النظر، ما تعريف النظر؟ كلفك بما لا يطاق، أتعلق علمك به. جايب عشر العشر امتحان، ما تعريف النظر؟ أنت محمد خطر تقرأ الامتحان صح وجايب عشرة في ذلك، هي الامتحان مش لله، وما فرق لله تقلب لحشين. لا تعرف بالنظر هو ترتيب أمرين مجهولين أو معلومين ضرورة تنتهي للتوصل به إلى أمر من الغضب. البسطة ترتيب أمرين العلومين توصل بهما إلى تحصيل المجهول. الله قليلة يعني كم هما ترتيب أمرين معلومين يتوصل بترتيبهما إلى معلوم كان مجهولا ثم تعلم ثم أصبح معلوما. هذه معرفة، وقد يترتب في قياس بنظر آخر. فهمنا هذا؟ لذلك يعني عندما نقول العالم متغير وكل متغير حادث هذا ضرورة بالنسبة لنا، بالنسبة لغيرنا قد نبين لماذا قد نبرهن على أن العالم متغير، هناك مقدمات سابقة قد يكون العالم متغير معرفة ثم صيغت في صناعة برهان فتكون هي صغرى عندما كانت نتيجة. وهذا مر معنا في علم المنطق، وهذا مر معنا في علم المنطق. نعم، فتعين طلبها بالبرهان، فلو لم يحصل للمكلف الجذب بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا مر معنا تفصيله سابقا في دروسنا المتعددة وحتى يعني في الصفحات الفائتة في هذا الكتاب، قلنا أن الحكم الحادث وهذا ترتيب ذهني حتى تجعل كل أمر في ميزانه الصحيح، أن الحكم الحادث وهو ترتيب أمريه إثباتا أو نفيا، إما أن يكون الحاكم به جاذبا وإما أن يكون غير جاذب. هل هناك قسمة ثالثة؟ لا، ثنائية. ثم الجاذب إما أن يكون ذلك الحكم جاذب عن ضرورة أو برهان أو لا، أو ليس عن ضرورة أو برهان. الأول ما كان عن ضرورة أو برهان، هذا هو معنى المعرفة. فالمعرفة هي الحكم الحادث الجازم المطابق للواقع عن ضرورة أو برهان. وإن كان الحكم الحادث أعيد لتكرار جازما لا عن ضرورة أو برهان يسمى اعتقادا، فالاعتقاد هو الحكم الجازم. أحد يعني الإخوة والأخوات سألتها هل أنت مطالبة بالاعتقاد الصحيح؟ قالت نعم. قلت لا، قلت عدت السؤال هل أنت مطالبة بالاعتقاد الصحيح؟ سؤال الذي لا يفهم ماذا يفعل هذا الشيء، نحن مطالبون بالعقيدة الصحيحة. لا، راجع ما أخذتي، ما تعرف الاعتقاد الصحيح؟ والحكم الجازم المطابق للواقع. هل أنت مطالب بهذا؟ قلت نعم. طيب هل هذا متفق عليه أم مختلف فيه؟ هل أنت مطالب بتحصيل الآثار أو دفعها عنك؟ أقل ما يقال فيه أنه عاصم أم لا إن كانت لآلية نظر. هل أنت مطالب بتحصيل الآثار؟ أنت مطالب باجتنابه، فلست مطالب بالعقيدة الصحيحة، صح أم لا؟ بأي شيء مطالب؟ أنت مطالب بالاعتقاد الصحيح عن ذلك الذي هو متفق في صحة الإيمان. رأيتم هذا الفهم؟ صح أم لا؟ فنحن مطالبون بالاعتقاد الصحيح عن ذلك الاعتقاد الصحيح، أنت لست مطالب به، هو مطلوب لكن هو مطلوب لكن عبد دليله الإجمالي حتى تخرج من رقة التقليد الذي اختلف فيه. الكل من قلد في التوحيد إيمان ولم يخلو تحمل. فنحن مطالبون بالاعتقاد الصحيح عن ما تعريف الاعتقاد الصحيح؟ هو الحكم الجازم المطابق للواقع، تحمل. نعم، فلو لم يحصل للمكلف الجزم بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسوله، ما يجب لله جزما ليس ظن. إذا كان في دوائر الظن والشك والوهم هذا متفق على عدم قبول إيمانه، متفق على كفره، لا يقبل. ولذلك الاعتقاد هو حكم جازم، إن لم يكن جزما لا يسمى عقيدة بغض النظر عن كونه مطابقا أو ليس بمطابق، بغض النظر عن هذا. فظن وشك الوهم في هاته في الأصول في الكليات لا يقبل إلا ماذا؟ الجزم. لا يسمح لك أن وإن كان ظنك وصل إلى درجة غالب الظن بطريقة رياضية 99.99 إلى آخره، لا يقبل منك. وهناك نسبة 0.0000 إلى آخره واحد بالمليار، أن الله ليس بواحد أحد، فكيف ينبغي الجزم سوينا هذه عملية. لذلك قال فلو لم يحصل للمكلف، من هو المكلف؟ البالغ العاقل. يعني هذا الكلام وتوجه الخطاب إلي عند بلوغي ورشدي، ليس الآن أو أنت فيما سبق كنت آثما، أقل ما يقال بحق، وهو الشرع أو بين العلماء أو المشهور. هناك فرق بين المشهور والصحيح، والصحيح هو ما كانت أدلته أقوى. وأنتم أخذتم تعليلات هذه الأقوال، تعليلاتها تبين مدى قوة كل واحد منهم. نعم. لذلك الإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه النظر بالنسبة إليه ليس شرط صحة للإيمان، ليس بشرط صحة، لو كان شرط صحة يكون كافرا قطعا المقدم، وإنما بالنسبة إلى الإمام الأشعري هو شرط في الخروج من الإثم، النظر شرط في الخروج من الإثم. ولذلك معنى قولنا أنه مؤمن عاقل بترك النظر. فهمتم الفرق؟ النظر عند الإمام الأشعري ليس شرط صحة للإيمان، وإنما هو شرط للخروج من الإثم. فلذلك المقلد آثم عنده. لو قلنا أن النظر شرط صحة للإيمان فالمقلد كافر قطعا. نعم. هذه المعلومة لم تأخذوها أول مرة. نعم، هذا أصل عند الشيخ أبي الحسن الأشعري، هذا أصل عنده. لذلك هو ما يعتمد عليه في المنظومات وفي الكتب. واضح؟ النظر عند الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه ليس شرطا للإيمان، شرط صحة للإيمان، وإنما هو شرط للخروج من الإثم. فلذلك المقلد عنده آثم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فراديس جناته ونفعنا به وبكم في الدارين: يجب على كل مكلف أن يعرف إلى آخره، فيجب شرعا على كل مكلف أن يجزم بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسله عليه الصلاة والسلام جزما مطابقا لما في نفس الأمر. نعم. هناك تعليقات سنية للشيخ سعيد فوزة حفظه الله تعالى، أقرأ الأولى صادق على الحاشي على البرهان واحد، يستعمل الإمام السنوسي هنا، لكن ركبوا حتى تستفيدوا. لا، يستعمل الإمام السنوسي، يستعمل الإمام السنوسي هنا لفظ الضرورة بمعنى البداهة. هذا أخذناه في تحقيقات الأنظار، الفرق بين البداهة والضرورة، الفرق بين البداهة والضرورة. نعم. ولذلك هناك فرق بينهم، ليس مترادفين. والصحيح الفرق بينهما، فكل العلوم في الحقيقة ضرورية، ومعنى الضرورة هنا معنى قولي أن كل العلوم الضرورية عدم إمكان الانفكاك عنه. إذا حصل العلم في النفس، العلم بوجودك، العلم بأن الماء يروي عادة، العلم بكذا، العلم بكذا، بأن الواحد نصف الاثنين إلى آخره. فالعلم القائم بالنفس لا يمكن أن يتكلم عنه، ولذلك العلوم كلها ضرورية إذا قامت بك هذا بعدها، ولذلك حقيقة الضروري الضروري لا يقابله النظري، وإنما في التحقيق النظري يقابله البدني، لأن البدني ما لا ينظر إلى طرفيه، بمعنى أنه لا نحتاج إلى إعمال فكر وجهد وتعب، والنظر ما نحتاج فيه إلى التأمل. سيأتي موجود هذا الكلام. نعم، يعني العلم حال حصوله في النفس لا يمكن أن ينفكك عنه، هذا معنى أن العلوم ضرورية كعلم الرياضيات القائم بك الآن في المحاسبة وغيرها، ضروري هذا بالنسبة إليك، قائم بك في علم الكيمياء وغيرها ما تفعله من الاختبارات هذا علم قائم بك ضروري، وهكذا علم الحاسوب والبرمجة قائم بك، علم القراءة قائم بك لا يمكن أن تنفك عنه ضروري، فلذلك العلوم كلها ضرورية إذا قام بالذات. نعم، فكل العلوم في الحقيقة ضرورية، ومعنى الضرورة هنا عدم إمكان الانفكاك عن العلم حال حصوله في النفس. نعم، فمن وقع في قلبه علم شيء فإنه لا يستطيع أن يفرض عدمه. نعم، إذا قام بنفسك علم شيء كما قام بنفسك علم يميز الحكم الخاسر، لا يمكن لك أن تفرض عدمه، لا يمكن لك أن تنفك عنه، ولذلك الإفصاح بنقيضه هذا معنى الجحود، هذا معنى المشابهة والمشابهة، لأن هذا نعم. فمن وقع في قلبه علم شيء فإنه لا يستطيع أن يفرض عدمه. نعم، أو يتخلص منه، أو يتخلص منه أو يشك فيه. ومن شك أو أجاز عدمه فهو ليس بعالم. لذلك إذا شك أو أجاز عدمه ليس عالما حقيقة بذلك الأمر. علمك مثلا بالقراء العشر وما نقل عنه، إذا شككت فيه أو فرضت عدمه أنت لست عالما بالقراءة أو بالرياضيات أو بالفيزياء أو بالبرمجة أو لأن هذا وهذا يفعله الصفائية، فهم حقيقة لا يصنفون كعلماء، وأتيانهم وامتدادهم إلى هذه الأسماء، لذلك مخالفة تسميتهم بأنك بكونه عالما. واضح إن شاء الله تعالى هذا الكلام. نعم، لماذا قاعدة؟ لأن القطع خطف خصائص العلم، مهم جدا هذا الكلام. موجودة موجودة عندي، بمعنى أن القطعة أخص خصائص العلم، بما أنك محل لأنه لا يكون علما إلا لا يسمى علما إلا مثلا مقصرا أحسن، لأن العلم هو حكم جاز، حكم جاز إذا كان عن ضرورة أو كمان، ولذلك القطع أخص خصائص العلم من حيث فصوله في علم المنطق، من حيث فصوله، ما معنى من حيث فصوله؟ عندما نقول لأن العلم الذي يقع هو جنس يقع تحته يعني الشك والظن، لا، العلم حده قوله الشارع الحكم الجن، هنا الحكم يقع يصدق على ما قلته الآن ثم نفصله، هذا معنى فصوله الجد، أخص خصائصها مثل الرفقية أخص خصائص الإنسان، أما كونه ماشيا وباذ البشرة وضاحك بالقوة إلى آخره هذا ليس من أخص خصائصه، ينبغي أن نفهم كيف تتلقى علوم الآلة ولا تتبلور معك بالطريقة التي أكرمني الله بها سبحانه وتعالى، لم تستفد من العلم شيء وتقرأ مثل تستعمل العلوم، لذلك سميت آلة، آلة الآلة يعني تستعمل أم تهمل، المعول أمامك أرض تحتاج إلى حراسة ولم تستعمل المعول، ما ما ما فائدة المعول؟ لأن هذا وهذا وهذا دور علوم الآلة، دور هذا دور. نعم. ومن شك أو أجاز عدمه فهو ليس بعالم، لأن القطع أخص خصائص العلم. هذا من دقائق المسائل هذا الكلام. ولذلك قلنا كل ما هو علم حقيقة فهو ضروري بالمعنى السابق، ويندرج تحت هذا كل من البديهي والنظري. نعم، تحت الضرورة بل بديهي ونظري، لأن البديهي أو النظري قد يفضي إلى علم، ولذلك يكون ضروريا، لأن كل علم هو ماذا؟ ضروري. أنت هذا. طيب، هناك فرق، البديهي له حقيقة والنظري له حقيقة. نعم. والقسمة إليهما إنما هي من جهة الوساطة الموصلة إلى العلم. ما هي الوساطة؟ فإن كان العلم متوقفا، فإن كان العلم متوقفا فقط على تصور الطرفين، ماذا يسمى هذا في علم المنطق؟ تصورا. فإن كان العلم متوقفا فقط على تصور الطرفين بلا تأمل وجهة فهو علم بديهي، وإن توقف على بذل جهد أو على تصور عدة مراتب فهو نظري، لأنه يحتاج إلى نظر وبذل جهد. نعم، يعني قد يكون إدراك المفرد يحتاج إلى جهد فهو يكون نظريا، وقد لا يحتاج إلى جهد، واضح تصور الطرفين. قد يحتاج إلى جهد. إن لم يحتاج إلى جهد فهو بديهي، إن احتاج إلى جهد ماذا؟ فهو نظري، أو ترتيبهما بمعنى النسبة بينهما، النسبة الحكمية بين المفردين تحتاج إلى إعمال فكر. عندما تقول مثلا زيد عالم، هذا الربط وهذا وهذه النسبة تحتاج إلى إعمال فكر. ذات عالمة قام بها علم إلى آخره، هذا كله نظر لإصدار ماذا؟ حكم. ثم بعد ذلك هذا كله ينضوي تحت ماذا؟ أنه علم، فيكون ماذا؟ ضروريا، فيكون ماذا؟ ضروريا. نعم. ولذلك لا مشاحة بالاصطلاح، المهم فهم وإدراك هذه المعاني والتمييز بينها. فإذا أطلقنا على البدء بكونه ضروري لا إشكال، المهم أن ندرك هذا المعنى، واضح إن شاء الله تعالى. نعم. ثم التعليق الثاني عندما قال فلو لم يحصل المكلف الجزم بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام، بل إنما حصل الظن أو الشك أو الوهم، لم يكفه ذلك بإجماع كما أخذ ذلك التقسيم. لماذا؟ نعم، الشك والظن، الشك والظن والوهم لا تكفي في تصحيح الإيمان، وعليه فالمتلبس بها في أحد أصول، يعني كان واهما أو ظانا أو شاكا في أصول الدين ما حكمه؟ وعليه فالمتلبس بها في أحد أصول علم التوحيد أو كلها كافر بإجماع، سواء كان أصلا أو كل الأصول فهو كافر بإجماع. لذلك الشك في كبره أو احتماله أو عدم ترجيحه، بمعنى أن تتوهم هذا، أنت حكمك كفر. بالضبط، يعني هو يشك في في في وحدانية الله، فأنت تشك في كونه كافر، حكمك كفر، يعني أن تقطع بذلك. نعم. قرأنا نحن هذا، ولو حصل له الجزم. اقرأ. نعم. بالنسبة للظن أو الشك أو الوهم، يعني إذا كان لا أستطيع تفكيره، يعني لأنه فيها نظر يحتاج إلى نظر تفكيره. يعني يقلل من قدرة الله عز وجل. وضح السؤال بس. يعني وقت يكون أمام شخص يقلل من قدرة الله عز وجل ويقول أن هناك بعض النصوص الدينية تتعارض مع العلم. يعني ما هو هذا؟ لا هذا يختلف مع ما نتكلم فيه. هذا يختلف. هذا يبين له. أنا أتكلم عن الأصول الضرورية القطعية. نحن الآن نتكلم عن أحكام مجردة عمليا. نحن نستطيع أن نتعامل عمليا الآن على أن الأصول والفروع شوها بالنسبة إليهم ليس في ذاتها، نحتاج إلى تبيانها. أما العالم بذلك، ووقع في هذا الأمر، نحن الآن نتعامل المعاملة من حيث الأصل في الحكم. طيب إن كان جاهلا نعلمه، سجل تعليمه ورحمة به. وقد يكون في نفس الأمر يعني علمناه أم لا أن حكمه في ذاته كذا، لكن نعلمه بعد ذلك إن صدر منه مرة أخرى نقطع بذلك الحكم. لكن ليس في كل يعني في كل المسائل. نحن نتكلم الآن عن المسائل الكبرى، أصول الإيمان الكبرى، واضح إن شاء الله تعالى. لكن الأصل هذا، حكمه، الأصل أن هذا هو حكمه. نعم. حاصلا ذلك عن ضرورة الأبهان، إلا أن الضرورة لم يجري الله بها العادة فتعين طلبها بالبرهان. فلو لم يحصل للمكلف الجهل بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام، بل إنما حصل الظن أو الشك أو الوهم، لم يكفي ذلك بإجماع. ولو حصل له الجزم إلا أنه غير مطابق لما في نفس الأمر كجزم اليهود والنصارى ومن في معناهم وسائر الكفرة بالكفريات التي جزموا بها، لم يكفي ولم يعذر به إجماعا. هذا الكلام يتكلم عن حكم جازم غير مطابق لما في نفس الأمر. ماذا يسمى هذا؟ اعتقادا فاسدا أو جانب مركبا. هذا مقطوع بكفره، ولا يقبل فيه اجتهاد ولا تقليد مقلد ولا يعتبر خلافه أصلا. الآن نحن في هذا، نحن الآن في هذه الأزمنة انقلبت الآيات الكبرى، هذه معاني ضرورية. لذلك محاولة ترسيخها أضاعها هذه المعاني الضرورية عن في أذهان الناس هو تحطيم لكيان الإيمان فيه. أنا أجزم كيف ما كيف أجزم بوحدانية الله وأقر بمقولة التسليم؟ هذا ليس جزم، أنت لست جازم. فهمنا هذا المعنى؟ وكذلك مقابلك هو إذا جزم بالتسليم يجزم بنفي الوحدانية. من جزم بنفي وجود مكون ومدبر لهذا العالم يجزم ببطلان إثبات وجود مكون لهذا العالم، وهذا معنى الكفر الجحد والسبب. أنت تجحد بحكمه بكون الله تبارك وتعالى له ابن وزوجة، فأنت تكفر بهذا الأمر، فأنت بالنسبة إليه كافر. لكن الفرق بيننا بين المسلمين وغيرهم من أهل الباطل أن هذا اللفظ هو لفظ شرعي ينبغي أن يحترم ويقدر، ولفظ شرعي استعمله الشارع في نصوصه فينبغي أن نحاول نحترمه ونقدسه. لا أن تقشعر جلود تقشعر جلودنا من ذكره، تقشعر جلودنا من المخالطات في استعماله. وهذا الفرق بين العالم والجاهل. يعني إن كان لابسا عمامة وقرأ ألف كتاب ويدخل في هذه المغالطة ليس من العلماء. نحن ننبذ ماذا؟ المغالطة في استعماله من حيث انخرام القواعد، لا بمحاولة إخفاء أو أخذ هذا المصطلح وقذفه في سلة المهملات إرضاء للآخر. لا، هو نفسه في اللغة هو شاعر هذا خصوصيته ونسبته للمسلمين لأن له قدسية شرعية. مثلا المادة، مثلا هيجي أو ماركس مثلا يقول بالمادة وينفي وجود خالق لهذا الكون. يعني هو يجحد وجود مكون لهذا الكون. وأنت تؤمن بوجود مكون، أنت كافر بالنسبة لإيمان، وهو كافر بالنسبة إليك. فلماذا نخوف بها الناس؟ الأمر الذي فيه انحراف ليس هذا المصطلح، استعمالاته وتطبيقاته لطفيليات ولجراثيم أعمالهم أناء الليل وأناء النهار الإفساد في الأرض فقط. ولذلك من العبث والمشاغبة على العلم أن الذي يتلفظ بهذا اللفظ يوصف بكونه من طائفة معينة تحت عنوان التطرف والإرهاب. إذا كان الأمر كذلك فدول أقيمت على هذا الأمر، الفاشية والنازية والستالينية. ستالين من كفر بإلحاده قتله، من كفر بإلحاده قتله إلى أن وصل قتله إلى 20 مليون قتيل. أحكي معه، فهمت هذا الأمر؟ هذا ما يسمى داعشية الماضي، لكن المسميات كثيرة لكن الحقيقة واحد. من قتل السكان الأصليين في أمريكا الهنود بالملايين ماذا يسمى هذا؟ من دخل بلدان المسلمين وقتلهم واغتصبهم وامتص ثرواتهم. أما نحن كمسلمين في الميزان الصحيح وهو ميزان النبوة عندما يدخلون بلدان يعمرونها. لذلك إلى الآن تجد نصارى ويهود في البلدان الإسلامية وملاك وأصحاب حقوق وجحدوا تلك النعمة وذلك الفضل للمسلمين عليه. فهم هذا الأمر؟ هو مصطلح شرعي بالنسبة إلينا، لكن استعماله في الحقيقة ما معناه؟ يعني من كفر بالله يعني جحد به وكفر نعمته. أيا كان من قال أن الله سبحانه وتعالى عاجز جحد به وكفر نعمته، من قال أن الله سبحانه وتعالى فقير وهو غني جحد به وستر نعمته، من قال أن الله ثالث ثلاثة جحد به وستر نعمته، من قال أن عيسى بن الله جحد به وستر نعمته إلى آخره، من قال بعدم وجوده كذلك، من شبهه كذلك، من قال شهد من خبر جاسك كافر مؤمن عاصي. ليس هكذا، عندما تقول أن الخمر حلال هنا لكن بقيد علمك بالحكم وتعمدك لذلك. يعني قد تقول الخمر حلال ولا تكفر لجهلك وعدم قصدك عندما تعلم تنزجر مباشرة لا أدري. لأننا الآن أصبحنا في زمان كأننا شبه أهل فترة حتى أنت ما تأخذونه هذه السنوات المتعددة هو علوم ضرورية ينبغي أن تكون مرتبطة في كيانكم كمسلمين. الآن بدأنا شيئا فشيئا في العلم، لكن الشيخ ما عنده مشاكل. هذا البيان تم هذا الأمر يعني خط عشواء حي صبيح. كلما تسلط منطقة القوة نتنازل عن أصولنا في ماذا بقي لك حتى أجد شيوخا جيزو في صفاتي وهم شيوخ أنت تقر بالتكليف وينك وينك جهودك به ويقينك بأنه صاحب عقد فاسد هذا لا يعني أنك لا تتعايش معه. كيف يعني الأنبياء هم القدوة هم المعصومون. النبي تعامل صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى لكنه يعلم أنه كفار يقينا ويدعوه إلى الله. هذا لا يعني عدم التعايش معه، وهذا لا يعني أن تستحل دماءه، وهذا لا يعني أن تترك أعراضه. لا، الجهاد في سبيل الله لا لهتك الأعراض ولا لفك الدماء، وإنما لتيسير الدعوة إلى الله فقط. يسرت لا قتال. وإذا لاحظنا في التاريخ الإسلامي القتال كان فقط ماذا؟ لتيسير هذا الأمر، إن يسرت لا قتال. ثم بعد أن يستقر الأمر هل يقاتل اليهود والنصارى والسكان الأصليون وينتهى كلها يبقون لكن لو حقوق وواجبات تجاه الدولة التي تحميه. هذا معنى لا إكراه في الدين كما بيناه سابقا وكثير علم. فهنا ينبغي أن تسلم بفساده، هذا من أصول لأصول كبر. واضح إن شاء الله تعالى. انحرافهم قطعي ولا نسبة لهم حقيقة بالأنبياء أصلا نهائيا، لا نسبة لهم بالأنبياء أصلا. الأنبياء منهم برع، نحن نسبة للأنبياء بالإيمان بهم، لكن الشرع الذي يتبع هو شرع النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا غير. ولو وجد الأنبياء لأن اتبعوه هكذا أراد الله سبحانه وتعالى الحاكم المفروض. هذا من أصول أصول الاعتقاد. نعم، تجد أناس يقرؤون في شرح العقائد من السفري وهذه المبادئ ليست راسخة في أذهانهم. ماذا عرف؟ نعم، ولو حصل له الجزم إلا أنه غير مطابق لما في نفس الأمر كجزم اليهود والنصارى ومن في معناهم معناهم وسائل الكفرة. انظر الإمام السنوسي إمام الأئمة في زمانه ومن كبار الصالحين، على أنه استنكف من هذا المصطلح المقدس الشرعي؟ نعم، لأن هذه أمور قطعية. المسألة التي ينبغي استقصاء وبذل الجهد لأن نخرجه من هذا الوصف أو الحكم الخطير في المسألة في المسائل المحتملة التي تحتمل وجوها. هذا معنى قول أهل السنة الأشاعرة والماتريدية ومن كان على أصولهم، إن كان وجدت فجوة ومخرج ضئيل هو الذي يتكأ عليه ويترك الباقي، وإن كان قوي في كفرهما مسألة محتملة. هذه الفجوة يعني الاحتمال، الجزم لا فجوة فيه. هل هناك احتمال أن الله سبحانه وتعالى ليس واجب الوجود وقديم وباق ومستغني عن كل ما سواه؟ هناك فجوة. فهذا معنى، وهذه وظيفة القاضي أو العالم، استفراغ المصعي لإخراجه من هذا المسجد. أما في الأمور القطعية لا اجتهاد فيها، أن نجتهد في حرمة الخمر مثلا، أو في وجوب الصلاة، أو الإيمان به تبارك وتعالى وكتبه ورسوله واليوم الآخر نجتهد فيها، خلينا نحي واحدة من نسيرش على خاطر نجيز نشوف تعمل السورة وما تو الآن يعمل في أسواق أم في الأمور المختلف فيها هذه التي هو أصل عند أهل الحق استفراغ الوسعي في إخراج من هذا المأزق وغيرها من الأصول التي ذكرها الإمام الغزالي في فيصل التفرقة وكذلك الإمام الرازي رحمه الله تعالى ما القوانين التي يقطع بكفر صاحبها والتي ينبغي عدم القطع به مسائل مختلفة فيها مثلا القوة المودعة عند المعتزلة ما الذي ينبغي أن يتكئ عليه عدم كفرهم طيب اختيار كفرهم شذوذ بمعنى الشذوذ في ذلك أنه هو الذي يشاع كما يفعل الأحباش هذا خطأ أولا هذا عدم خيانة في العلم ينبغي أن تبين أنه القول المرجوح عند أهل السنة ليس هو القول الصحيح إشاعته كأنه هو القول الصحيح هذا عدم أمانة في النقل مثلا فهمتم هذا الأمر فهي معبث على محتمل في هذا ليس المحتمل في أن الفاعل وحده والله في نظري المعتزلة فيها في نظري هناك شبهة قامت فيها ولذلك هم يقولون مع هذا الازدواج أن الفاعل وحده والله مع نسبة التأثير لتلك القوة هم يقولون لا فاعل إلا الله نعم اقرأنا ما في الحاشية بعد قول وسائر الكفارة بالكفريات التي جزموا بها لم يكفي ولم يعبر به إجماعا ولو حصل منه جزم مطابق لما في نفس الأمر هذا قطعا كافر فلا يجوز منهج أهل الحق ليس منهج آخر يعني أشاعر وماتريدية ومن الأمة جمعاء هذا قطعا كافر فلا يجوز الشك في كفر اليهود والنصارى يعني هذا منهج متطرف فيتهم بالتطرف يعني أن المسلمين كلهم متطرفون من لدن سيدنا أبي بكر الصديق إلى آخر مؤمن خلوا فيها هذه قواطع هذه مسائل قطعية إذا لا تتكلم عن من يعبث بالدين ويكفر الناس لأن المقصد ليس تكفير الناس المقصد هو دعوتهم إلى الله وتثبيتهم على ذلك الخير ولذلك إذا وجدنا له مخرج نختاره لكن في المسائل الظنية المحتملة أصلا كيف يسمى مؤمنا إذا كان كيانه ليس مملوءا بهذه القواطع كيف اللهم إن كانت أهل الفتح مثلا فقط وصلت له المبادئ الكلية مشوهة كما كان أهل الفترة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كدما نصل إلى هذا كدما على وشك فلا يجوز الشك في كفر خاصة في الفروع في المسائل العملية هناك يعني تصورات خاطئة والعمل يعني طويل فلا يجوز الشك في لا يجوز الشك في كفر اليهود والنصارى لا يجوز هناك معالم وجامعات مبادئها قائمة على ضدها تدرس الشريعة بهذا الشكل نعم وصل بهم الأمر إلى أن قدموا قسيسا للصلاة وهناك ضغط سياسي ودولي وهناك من العلماء من ركن لذلك خوفا على منصبه حب الدنيا فتعقد ندوات في معاهد شرعية كبيرة من الفتح ولذلك مشايخنا الكبار شيخ عبد القادر الخطيب في الجيلاني وسيد محمد بن جير الخطيب إلى آخره من هؤلاء الكبار، فإن هذا الأمر بالنسبة إليهم الشيخ البوسي كذلك لا يوجد في المجال، يستبدعون فيها واحدة حوار الأديان. أي حوار؟ أي حوار؟ حوار على نسق السوية، أن لا سوية فيها. ليس معنى الأفضلية أنك أجمل مني أو أغنى مني، ليس هذا المقصود. كيف تسوي بين من يوحد الله عز وجل وبين من يثلث الله عز وجل؟ كيف تكون التشكيرة؟ تكون سوية فيها. أي نقطة تشكيرات خليها كيف تكون إرضاء بالدولة خطيرة. لا هذا تمشي يمشي العمل ليس بما هذا ليس حكمة، ليس حكمة من ضرب الأصول عن انتهاء الموضوع. ليس مسائل مختلف فيها يعني ذرائع وذرائع ومقاصد، وهذه أصول الدين الحق فيها واحد، إشكال كبير جدا. والآن يظهرون على شاشة التلفزيون في معروفون اسمها كبير للأسف الشديد، مع أنهم تلقوا علما صحيحا، لكن هناك انحراف منه. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. فلا يجوز هذا الإمام. أنا بعد الشيخ البوطي رحمه الله تعالى، وإن كان أميز بكثير، شيخ سعيد فل في علم الكلام، لأن هذه المسائل قطعية، يعني لا فيهاش يعني أخذ ورد كثيرا. مثالش كما قال السادات في زمانه نعبد ربا واحدا، لا، ربنا سبحانه وتعالى قال ما نعبد ربا واحدا، مثلا أن كل من يعبد سواء اعتقد تثليثه واعتقد تسليمه واعتقد فقره واعتقد أنه يسلق على ظهره ويتعب، كله نعبده، لا، ربا واحدا، لا، ما نعبده نحن ليس ما يعبدونه هم يعبدون أوهامه. أما في الحق وفي نفس الأمر الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا ما معنى لكم دينكم ولي دين؟ لو أنك أخذت مبادئ، لا تحتاج إلى قراءة كثير من اللغة والنحو، لو أخذت مبادئ الأولية لهذا العلم العظيم الذي هو أصل الدين، تعرف معنى أصل الدين؟ أنت تجي تبني دار، تبني دارك دون ما تعمل أساس. إذا فعلت هذا ماذا يسمى؟ عبث أم لا؟ أساس الدين، هذا العلم هو أساس الدين. يعني إن أردت أن تبني في ذاتك في كيانك الدين، عليك أن تجعل أساسه وأعمدته. لكم دينكم، ثم ننظر التفسير الآن، لكم دينكم الباطن ولي ديني الحق، ليس بمعنى أنه مقر على باطله صلى الله عليه وسلم، اعتقاد هذا كفر، هو لا يحق لك، أنت غير معصوم، فكيف يحق للمعصوم ويجوز في حقه؟ يستحيل في حقه. لكم دينكم الباطل ولي دين الحق، هذا معنى الآية، يعني لا أقركم عليه. وهناك مراحل لعدم الإقرار، أولها الدعوة، دعوتهم إلى الحق، فهمت هذا؟ لكم دينكم الباطل ولي دين الحق، جزما ينبغي أن تقولها أن الدين عند الله الإسلام، هذا من لدن سيدنا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأصوله، لأن الأصول لا تتغير والقواطع لا تتغير، وهذا أخذناه في السيرة، هذا من أصول أصول الاعتقاد حتى أنتم في المقدمة الأولى، فإن هذا الكلام لا، لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. فلا يجوز الشك في كفر اليهود والنصارى، لا يجوز الشك، بل في كفر كل من خالف الإسلام فلم يؤمن به من غيرهم كالهندوس والذين لم يتخذوا لهم دينا كالشيوعيين والعلمانيين المنكرين للأديان، فكل هؤلاء إذا أنكر أصول الدين يعني لا يؤمن بالله أصلا، الماديون وغيره، هذا ينبغي أن يقطع منه. نعم. طيب إن تبع أفكارا اقتصادية لكنه يؤمن بالله عز وجل، يعني هذا مؤمن. المهم أن يكون مؤمنا بالله عز وجل، لكن مؤمن بالله هناك مقتضيات. هذا الكلام لا يخيفنا، ولذلك مخافة هذا معنى أنه يخاف الناس ولا يخاف الله عز وجل. لا نبين الحق، نحن نتائجه ليست فقط هذا حكمه، ينبغي أن نعتقده، تبعاته ليست من وظيفته، وهذا الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. وظيفة أن أدعوه إلى الله وأبين باطله كما فعل أئمتنا سابقا. هل أن الغزالي أخذ سيفا وقتل الفلاسفة؟ وإنما قتلهم بسيف قلمه. وشيخ البوطي عندما حطم كيان الشيوعي في كتبه، هل أنه أخذ سيفا وقتلهم؟ وإنما حطمهم بقلمه، لكن نحتاج إلى من؟ إلى متجرب، لا إلى جاهل ومستكبر عن الحق، وهذا أمر واضح. نعم. بوصي تعليق الرابع. لا أقرب. ولو حصل منه جسم مطابق لما في نفس الأمر إلا أنه لم يكن ضرورة ولا عمل. هذا من؟ جزم مطابق لما في نفس الأمر، ماذا يسمى هذا؟ اعتقاد صحيح. هذا هو المقلد. رأيتم ما صنعناه في قراءاتنا، خاصة أنتم من الفرع الزيتوني، منهج الأئمة كما كنت أقول لكم صح الله. هذا البرهان، إن كنت مدعيا فالدليل، هذا ما كنت أدعيه وأمر قطعي. الحق في واحد من حيث منهجية التعليم، فأنظر كيف يتدرج الإيمان في هذه المثال، لأنه ينبغي إدراكه. الحكم عن شيء فرع عن تصوره، إن كان تصورك لهذه المسائل غير مطابق للواقع ولما في نفس الأمر يكون إدراكك فاسدا، وأنت تتلقى في العلوم وتأخذ في أحكام المقلد. نحن الآن نضع أصبعنا على مناط من اختلف فيه، كما هو السؤال، ما مناط الاختلاف في المقلد؟ هذا الذي اختلف فيه، يعني صاحب اعتقاد صحيح لكنه ليس عن دليل، هذا الذي اختلف فيه. نعم. اقرا لنا التعليق. هذا بيان الفصل حكم المقلد. هذا بيان لحكم المقلد، وهو الذي جزم بالعقيدة الصحيحة ولكن بلا برهان، فاكتفى بالتقليد فيها بمن يثق به في معلمه او العرف السائد في مجتمعه او عائلته او غير ذلك. واشار المصنف الى ان العلماء اختلفوا في حكمه، وقرر ان اصح الاقوال ان ايمانه كاف مع وجوب المعرفة بحسب التعريف السابق، أن يجب عليه السعي والاجتهاد لمعرفة الدليل والبرهان على صحة هذه العقائد. وهذه المعرفة والبحث إنما يكلف بها بالقدر الذي يطيقه ويحتمله، ولا يقال إن الناس جميعا يجب عليهم الغوص في معرفة دقائق علم التوحيد وأدلته وبراهينه. فالمطالب به على لكل مكلف الدليل الإجمالي لا الغوص، وهذه مغالطة، مغالطة أخرى، وهذه بيناها. المطلوب على المطلوب من البالغ العاقل أن الدليل الإجمالي، والدليل الإجمالي في وضع كل عاقل لا يطيقه إلا المغفل والأبله حقيقة. لذلك ينبغي أن يسعى، لذلك إذا بينت له يدرك. لا، فهذا كلام غير صحيح، بل بعضهم يكفيه البراهين الإجمالية على النحو الذي أشار إليه الإمام السنوسي في هذا الكتاب، ولا يكلف أكثر من ذلك، والبعض يلزمه زيادة تفصيل وذلك بحسب حاله واحتياجه. وهذا قانون الإمام الغزالي الذي ذكره في الاختصار، وهذا من وظائف علم الكلام كالدواء. ما هي الجرعة التي تحتاجها؟ تعرض عليك، لا نزيد ولا نقص. أنت تحتاج إلى أسبرين، نعطيك أسبرينا لا أنسولينا قد يقتلك بحسب حاجتك. وهذا هو القانون الأحكم الذي جرى عليه حجة الإسلام الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ولا يخفى على المطلع أن الإمام السنوسي اختار في بعض كتبه كفر المقلد، أي قال إن الذي جزم بالعقائد الصحيحة وهو لا يعرف الدليل عليها فهو كافر وتقليده لا يكفيه. في الوسطى ولا يعني في الوسطى هذا ما. وهو في هذا الكتاب اختار صحة التقليد ضمنا، ولكنه أوجب على المكلف، لم يصرح بصحة التقليد بصحة إيمان المقلد ضمنيا في سياق الكلام، لكنه عاجل في هذا، وهذا ما أميل إليه. قال ولكنه أوجب على المكلف السعي لاكتساب الدليل. لا نقول أن المقلد مؤمن عاصم بترك النظر إن كان فيه آلية نظر ولا حكم، لا يمكن أن أجلب في هذا الباب لأنه مسألة خطيرة. فهذا كلام غير صحيح، بل بعضهم يكفيه البراهين الإجبارية على النحو الذي أشار إليه الإمام السنوسي في هذا الكتاب ولا يكلف أكثر من ذلك، والبعض يلزمه زيادة تفصيل وذلك بحسب حاله واحتياجه. ولا يخفى على المطلع أن الإمام السنوسي اختار في بعض كتبه كفر المقلد، أي قال إن الذي جذب بالعقائد الصحيحة وهو لا يعرف الدليل عليها فهو كافر وتقليده لا يكفيه. وهو في هذا الكتاب اختار صحة التقليد ضمنا، ولكنه أوجب على المكلف السعي لاكتساب الدليل، وذلك مهما كان المكلف قادرا على اكتساب الدليل. وهذا وقول جمهور العلماء، وهو أصح كما لا يخفى. فقد وجب النظر بكثير من الآيات والحظ على التفكير لمعرفة الأدلة بالتأمل والفكر في الآفاق والأنفس. وفي نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل شهادة الأعراب وكثير من الناس بلا فحص لهم هل عرفوا الدليل أو لا، بل يكتفي من البعض بأن يستحلف هل الله هو الذي أرسله. وهذا وغيره دليل على قبول إيمان المقلد، ونعم ما اختاره السنوسي في هذا الكتاب. نعم، أن الراجح أن المقلد مؤمن عاصم بترك النظر إن كان فيه أهلية نظر. وقلنا أنه ما كل يعني كلما ازداد في النظر مع قدرته عليه كان أولى وأفضل وأحسن. نعم. ثم سينتقل الإمام السنوسي رحمه الله تعالى بعد أن نكمل هذا الباب. اقرأ. ولو حصل منه جزم مطابق لما في نفس الأمر إلا أنه لم يكن ضرورة ولا عن برهان. نعم. وإنما عن تقليد. ففي ذلك طرق وأقوال، أصحها أنه يجب عليه البحث عن البرهان حتى تحصل له المعرفة عنه مهما كانت فيه قابلية لفهم ذلك. والقابلية متفاوتة، إذا كان قابليته ضئيلة هذا ليس عذرا للتوقف، عليه أن يستثمرها ويأخذها على قدر وسعه. ثم إذا اتسعت آفاقه يأخذ على حسب ذلك الاتساع في الأفق، لا يكتفي بما هو أقل وهو قادر على الأكثر. فإن هذا المعنى لا يقدر على الأكثر يكتف منه بالأقل، المهم أن فيه أهلية للنظر ليس أبلها أو مغفلا. ثم يجب عليه إذا حصلت له تلك المعرفة بواسطة البرهان أن يقطع بتلك المعرفة. الآن سينتقل إلى مسألة مرت معنا كثيرا، قضية العلاقة بين المقدمات والنتائج. أخذناها في السلم وأخذناها في تحقيقات الأنظار، سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.